السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 17 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا إلى الباب الذي ترجم له الشيخ حفظه الله بقوله: باب في أحكام إزالة النجاسة. يقول الشيخ: فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث، يعني الحدث الأصغر والأكبر، إذا أراد الصلاة، فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة. يعني مطلوب منه أن يطهر بدنه وأن يطهر ثوبه الذي يلبسه، وأن يطهر البقعة من الأرض أو المكان الذي يصلي عليه أو يعيش فيه. مطلوب منه أن يطهر هذه المذكورات إذا لابستها النجاسة. قال تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يطهر ثيابه، فمن باب أولى هو مأمور بأن يطهر بدنه. فأن يلبس الإنسان ثيابا طاهرة على بدن متسخ أو فيه شيء من النجاسة، هذا أمر غير مقبول عند العقلاء، ولذلك لم يقل له طهر بدنك، بل قال له: وثيابك فطهر. فدل ذلك على أنه يلبس هذه الملابس المأمور بتطهيرها على بدن طاهر خال من النجاسة. قال تعالى: وثيابك فطهر، وهذا في سورة المدثر، وهي من أوائل سور القرآن الكريم نزولا، بل هي السورة الثانية في ترتيب نزول القرآن، نزلت بعد سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال حفظه الله: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها، فدل ذلك على أن دم الحيض نجس، وأمرت المرأة بأن تغسل أثر هذا الدم، كما سيجيء في الكلام عن النجاسات في الصفحات المقبلة إن شاء الله تعالى. والحديث متفق عليه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة بغسل دم الحيض من ثوبها جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر، وكذلك من حديث غير هاتين الصحابيتين الجليلتين رضي الله عنهما. قال حفظه الله: لما كان الأمر كذلك تطلب منا أن نلقي الضوء على هذا الموضوع، وهو موضوع إزالة النجاسة. عارضين، يتحدث عن نفسه، يعني هو عارضين، حال كونه عارضا، عارضين لأهم أحكامه، رجاء أن ينتفع بذلك من يقرأه من إخواننا المسلمين. ولقد كان الفقهاء رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا يسمونه باب إزالة النجاسة، أي تطهير موارد النجاسة التي تطرأ على محل طاهر من الثياب والأواني والفرش والبقاع ونحوه. ما هي النجاسة؟ النجاسة في تعريفها عند الفقهاء هي كل عين مستقذرة، كل عين مستقذرة أمر الشرع باجتنابها، فلا بد وأن يكون الشارع قد أمر باجتنابها، وإلا فإن العين المستقذرة، الشيء المستقذر طبعا بالطبع كالبصاق وغيره، هذا لم يأمر الشرع باجتنابه. نقول فهل أمر الشرع بعدم اجتنابه؟ نقول لا، وإنما تركه الشرع للفطرة وللطبع السليم. أما الشارع فقد تكفل بالنهي وباجتناب ما هو نجس، فإن أمرك بأن تغسل أثر شيء عنك علم أن ذلك نجس. فالشرع لا يقول لك عن أي شيء مستقذر، طبعا مستقذر بالطبع وبالفطرة، لم يأمرك الشارع بأن تغسل أثره عنك أو تغسل بدنك أو ثيابك منه. لماذا؟ اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بالفطرة السليمة، واكتفاء بالطبع الذي لم يعتدى على فطرته. واضح؟ لكن الشرع حينما يأمرك بأن تجتنب كذا أو تزيل كذا أو تتطهر من كذا، يدل ذلك على أن هذا الشيء إيه؟ نجس، حكمه في الشرع النجاس. لكنه ما أمرك بأن تزيل البصاق عنك لأنك تستقذره أصلا، وكذلك بالنسبة لأشياء المخاط وما شاكل ذلك، هذه الأشياء أنت تستقذرها ولذلك ستزيلها من ملابسك. لكن لو تركتها وأنت ربما كنت في بيئة من البيئات التي لا تستقذر مثل هذه الأشياء، لم يخاطبك الشارع بهذا، وإنما الشرع أمرك بأمر عام ألا وهو النظافة، وعلمك أن تكون نظيفا، أن تكون نظيفا، وأن تألف وأن تؤلف. ولكن حينما ينص الشارع على أشياء لابد من أن تغسلها عنك، يدل ذلك على كونها إيه؟ نجيسة. ولذلك استطاع العلماء، وهذه أمور علمت بالاستقراء من أدلة الشرع، علمت بالاستقراء من أدلة الشرع. فالنجاسة تعريفها كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، طالما أمر الشارع باجتنابها فهي نجسة، بشرط أن تكون عين مستقذرة، وإلا فقد يأمرك الشارع باجتناب شيء لا لاستقذار لا لقذارته، الإنسان لا يستقذره، كما قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم بين السبب ولم يبين كونها نجسة، بل قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يبقى كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، وهي إما حكمية وإما عينية، والعينية لا يمكن تطهيرها أبدا لأن النجاسة عينها لا تطهر، فلو أتيت بماء البحر فلن تطهر روسة الحمار، عافانا الله وإياكم، يعني هل تطهر النجاسة؟ إلا إذا استحالت، يعني تحولت من مادة إلى مادة أخرى، تحللت إلى مادة أخرى، ولكن طالما كانت العين النجسة التي أمر الشارع باجتنابها فهي لا تطهر أبدا، وإنما يطهر الشيء الذي لابسها بأن نجنبها عن هذا الشيء، فنغسلها عن الثياب أو عن الأرض أو عن الفراش أو ما شاكل ذلك، وهي إما حكمية وإما عينية. والعينية عين النجاسة لا يمكن تطهيرها أبدا، فلو أتينا بماء البحر لكي نطهر روسة حمار لا تطهر الروسة. لماذا؟ لأن العين نجسة. إلا إذا استحالت، إذا استحالت بمعنى إلا إذا تحولت. أما الحكم هذه هذا عن العينية، فما هو حكم الحكمية؟ الحكمية هي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة، وتنقسم إلى حدث أصغر وحدث أكبر كما سبق. يبقى الشيء العيني النجاسة العينية، الشيء النجس العيني هذا لا يطهر، لكن النجاسة الحكمية هي صفة تقوم بالأعضاء، أمر اعتباري، أمر معنوي، كون أن الإنسان خرج منه ريح، هذا أصبح الإنسان هنا فقد الطهارة، فقد الطهارة. هل لملابسته النجاسة العينية؟ أبدا، وهو ليس بنجس، المؤمن لا ينجس، وإنما هنا ليه؟ الحدث الحكم المعنوي، الحكم لاعتباري الذي جعله لا يستطيع أن يستبيح الدخول في الصلاة إلا إذا توضأ. وإذا أمن عن طريق استحلام أو طريق من أي بأي طريق، بزواج بنكاح أو بغيره، وخرج منه هذا المني، يصبح محدثا حدثا أكبر، ولا يجوز له أن يصلي إلا إذا اغتسل الغسل الشرعي. واضح؟ طيب، يقول الشيخ حفظه الله: ولقد كان الفقهاء رحمة الله عليهم رحمهم الله يعقدون لهذا الموضوع بابا خاصا يسمونه باب إزالة النجاسة، أي تطهير النجاسة، إزالة النجاسة. عرفت النجاسة فما هي إزالتها؟ قال: أي يعرف الإزالة هنا، فيقول: تطهير موارد النجاسة، الأشياء التي تعلق بها شيء نجس. تطهير موارد النجاسة التي ورد، ما معنى موارد؟ الأشياء التي وردت عليها النجاسة، التي تطرأ على محل طاهر. أما إذا جاءت على شيء نجس فنجس على نجس هذا لا يطهر، وإنما جاءت على أو طرأت على محل طاهر من الثياب، الملابس يعني، والأواني والفرش التي تفرش، والبقاع يعني الأراضي ونحوها. قال: والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، لأن الله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالأصل في التطهير هو الماء. قال: فهو الأصل في التطهير، لأن الله عز وجل وصفه بذلك كما في قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، في سورة الأنفال. فالماء هو الأصل في الطهارة. قال: والنجاسة التي تجب إزالتها. قبل أن نقرأ كلامه أحب أن أذكر لكم قاعدة قالها الإمام الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. قال: قد عرف صفحة واحد، صفحة 43 من المجلد الأول. قال: وقد عرفناك في أول الكتاب، أو الكتاب الطهارة يعني، أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة. هذه قاعدة لابد وأن تضعها نصب عينيك في البداية قبل أن نقرأ هذا الباب أو هذا الفصل. قد عرفناك في أول كتاب الطهارة أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة، وأنه لا ينقل عن ذلك إلا ناقل صحيح صالح للاحتجاج به، غير معارض بما يترجح عليه أو يساويه. يبقى الأصل في أي شيء الطهارة. حينما آتي لأقول لك هذا الخشب طاهر، تقول لي: ما الدليل؟ أقول لك: الأصل أنه طاهر. إذا أردت أنت أن تجعله أو أن تعتقد نجاسته أو أن تفتي بنجاسته، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول بالطهارة أم الذي يقول بالنجاسة؟ الذي يقول بالنجاسة. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأعياد الطهارة. أما ولذلك لو أردنا أن نحصر الأشياء الطاهرة هل نستطيع؟ لا، لا تقع تحت الحصر، وإنما الأشياء النجسة النجاسات هي المحصورة. ولذلك العلماء يذكرون لنا ما هي الأشياء النجسة ويذكرون عليها أدلة، فإذا حفظناها عرفنا أن الأصل إن كل شيء سوى هذه الأشياء يعد طاهرة. قال: الأصل في جميع الأشياء الطهارة، وأنه لا ينقل عن ذلك إلا ناقل صحيح. لكي أقول هذا نجس لا يجوز لي أن آتي بدليل غير صحيح، لابد وأن آتي بدليل صحيح. قد يكون صحيح ولكن هناك ما يعارضه من أدلة أخرى، فهل يجوز العمل بالصحيح حينئذ؟ لا، لا يسلم العمل به إلا إذا كان صحيحا صالحا للاحتجاج به غير معارض بما يترجح عليه أو يساوي، لأنه لو وجد ما يساوي لا نستطيع أن نرجح واحدا على الآخر، فيبقى الأصل في الشيء الايه؟ الطهارة. فالمرجح الأصل لأن الدليل صحيح ولكن تعارض معه دليل صحيح آخر، أو وجد دليل آخر صحيح ولكن أرجح من الدليل الصحيح الأول، فالذي سيترجح أيهما؟ الأصح منه. واضح ولا لا؟ أما إذا تساويا فالمرجح ما هو؟ الذي يرجح المرجح الأصل، الأصل من الشيء طاهر. لو تعارض دليلان على نجاسة شيء والدليلان صحيحان، ماذا نفعل؟ نأخذ بالأصل طالما الاثنين في درجة واحدة. أما إذا ترجح واحد على الثاني فهذا هو العمدة، ربما كان هناك ناسخ ومنسوخ، والناسخ صحيح والمنسوخ صحيح، ما هو لابد وأن يكون لكي نقول ناسخ ومنسوخ لازم يكون الدليل إيه؟ ليكون وإلا ولو أحدهما غير صحيح لن يكون لا ناسخ ولا منسوخ، وإنما لكي نحكم بالنسخ لابد وأن يكون الدليلان صحيحين. واضح؟ فهنا نقول أو يقول الإمام الشوكاني: لا ينقل عن ذلك عن الطهارة اللي هي الأصل إلا ناقل صحيح صالح للاحتجاج به غير معارض بما يترجح عليه أو يساويه. فإن وجدنا ذلك يعني الدليل الصحيح الصالح للاحتجاج فبها ونعمة، وإن لم نجد ذلك كذلك وجب علينا الوقوف في موقف المنع، يعني نمنع من الحكم بالنجاسة ونقول نحن على الايه؟ على الاصل. وجب علينا الوقوف في موقف المنع ونقول لمدعي النجاسة: هذه الدعوة تتضمن ان الله سبحانه اوجب على عباده واجبا هو غسل هذه العين التي تزعم انها نجسة، وانه يمنع وجودها صحة الصلاة، يمنع وجودها صحة الصلاة بها، فهات الدليل على ذلك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى الدليل على مين؟ على المدعي وليس على الواقف على الأصل. الواقف على الأصل معه حجة، الأصل المنع، أنا أقف في مقام المنع أقول هذا طاهر، إيتني أنت بدليل على النجاسة. واضح الكلام؟ قبل أن نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا الباب. كذلك هناك قاعدة أخرى ذكرها الإمام الشوكاني في السيل الجرار في الصفحة التي سبقت هذه الصفحة، يقول: والواجب اتباع الدليل في إزالة، إذا عرفنا يبقى لكي نعرف أن هذه العين نجسة محتاجين دليل، لكي نعرف كيف نزيل هذه العين النجسة ونتخلص منها ونطهر ثيابنا وبقاعنا وأوانينا كل ذلك، ماذا كيف نفعل؟ يقول: والواجب اتباع الدليل في إزالة عين النجاسة، فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره. يبقى هذا هو التطهير، طالما جاء الدليل انك تزيله كلية فلا تبق منه لونا ولا طعما ولا ريحا، يبقى هذه كيفية التطهير في الشرع. واضح؟ قال: وما ورد فيه الصب او الرش او الحت كما قال في دم الحيض أو كما قال في المني مثلا حكمنا بنجاسته، ان جاء فيه او كما قال الحت في مسألة دم الحيض، ما ورد فيه الصب او الرش او الحت او المسح على الارض كما يحدث في النعل، اذا اراد احدكم ان يدخل المسجد فليقلب نعليه ولينظر اسفلهما، فان وجد فيهما خبثا فطهورهما التراب، يدعكم في التراب. هل الشرع قال روح اغسل الحذاء؟ لا، يدعك في التراب. فقال: او المسح على الارض او مجرد المشي في ارض طاهرة، كما في ثوب المرأة لما سئلت حينما تمر بارض خبيثة وتكون الامطار قد نزلت، فمن الممكن ان يعلق شيء بثوب المرأة، وثوب المرأة المفروض ان يكون على الارض كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ملابس النساء كيفية ارتداء النساء، ترخيه شبرا ترخيه ذراعا، فلما ان علمها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممكن ان يعني يعلق بي شيء من النجاسة؟ قال: يطهرهما بعده، وهذا من التخفيف في الشريعة. قال: او مجرد المشي في ارض طاهرة كان ذلك هو تطهيره. وقد ثبت في السنة ان النعل الذي يصيبه القذر يطهر بالمسح، وهو من المغلظة يعني من النجاسات المغلظة، معروف ان هذا القذر الذي يداس في الارض مثلا هذا من النجاسات المغلظة والمفروض ان يزال كلية، ولكن الشرع جعل هذا يزال عن طريقة المشي او الحد ان يدعك الحذاء او النعل في الارض. قال: وقد ثبت في السنة ان النعل الذي يصيبه القذر يطهر بالمسح، وهو من المغلظة اصطلاحا، وكذلك ورد في الثوب اذا اصابه القذر عند المشي على ارض قذرة انه يطهره المرور على ارض طاهرة. واضح؟ يبقى تحدثنا عن قاعدتين جليلتين في باب الطهر. ونقرأ كلام الشيخ حفظه الله. قال: والنجاسة التي تجب ازالتها اما ان تكون على وجه الارض وما اتصل بها من الحيطان والاحواض والصخور، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، هذا من باب التخفيف، فاذا طرأت النجاسة على ارض كما جاء في حديث الرجل الذي تبول في المسجد، امر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بان يأتي احدهم بدلو فيلقيه على بولة الرجل، فقال نقول: فاذا طرأت النجاسة على ارض فانه يشترط لطهارتها ان تزول عين النجاسة ايا كانت، ولو من كلب بغسلة واحدة، ولا نقول لو كانت النجاسة من كلب يجب ان تغسل 7 مرات احداهن بالتراب، لا، هذا الامر خاص بماذا؟ خاص بالولوغ كما سيجيء ان شاء الله تعالى. فنقول اذا نجس الكلب قط ارضا فيكفي ويشترط للطهارة ان تزول عين النجاسة ايا كانت ولو كانت من كلب بغسلة واحدة، لا يشترط التسبيع يعني ان تكون 7 مرات، فان لم تزل الا بغسلتين فغسلتان، بثلاث، المهم ان تزول عين النجاسة، لكن ان تلقي بالماء ويظل الشيء امام عينك امام عينيك تراه وتقول انا اتيت بدلو، لا، لابد من ان تزول عين الايه؟ النجاسة. وان كانت النجاسة اذا كانت النجاسة ذات جرم يعني شيء عين ظاهر فلابد اولا من ازالة الجرم كما لو كانت عذرة او دما جف ثم يتبع بالماء. واضح يا اخوانا؟ يقول والنجاسة التي تجب إزالتها إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، بمعنى أنها تغمر بالماء بصبه عليها مرة واحدة لأمره عليه الصلاة والسلام بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. والحديث كما في البخاري ومسلم من حديث أنس قال أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو دلوا من ماء. ذنوب يعني جردل كده، تيجي بالماء وتكب عليه، لأن البول، لأن البول لن يصبح له أثر حينما يعني يراق عليه الماء، لكن لو شيء آخر غير البول لابد من إزالة الإيه؟ النجاسة. وجاء في بعض طرق أبي داود، والشيخ الألباني صححه في تعليقه على سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعني يؤتى على التراب الذي جاء عليه هذا، ويعني يجرف هذا التراب، يجرف ثم يلقى به بعيدا ويطهر أو تطهر الأرض، لأن البول أصبح موجودا في هذه البقعة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. وإن ضعف هذا الحديث بعضهم وقال إنه مرسل هذه الرواية يعني، إلا أن الشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود صححها رحمة الله عليه. قال فإذا زالت بصب الماء عليها أو بماء المطر النازل أو الجاري عليها كفى ذلك في تطهيرها، وإن أزيلت بكل ما حولها من رطوبة كما لو اجتثت اجتثاثا كما جاء في رواية أبي داود، تجتث يعني يؤخذ التراب بما فيه من نجاسة ويزال ويلقى بعيدا، يبقى الأرض طهرت، فإنه لا يحتاج إلى غسل أصلا، لأن الذي تلوث بالنجاسة قد أزيل. يعني عندك شيء مثلا شوية رمل عندك على الأرض، وجاء صانكم الله كلب فبال عليها، فأنت جئت رحت شايل شوية الرمل دول وألقتهم بعيدا، الأرض طهرت لا تحتاج إلى غسل أصلا، لأنك زلت الشيء الذي تلبث وتلوث بالنجاسة. يبقى أولا النجاسة التي تجب إزالتها إما أن تكون على وجه الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور، الأشياء الثابتة. وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها، يعني ليست على الأرض وإنما في الأواني وما شاكل ذلك والملابس، ماذا نفعل؟ يعني ملبس، بطنية، آنية من الأواني، شيء يحمل ليس متصلا بالأرض، لأن الأرض لن نقول لك اطويها وخدها اغسلها واعصرها، لا الأرض يفعل بها هذا ولا الصخور ولا الحيطان ولا الأحواض ولا شيء من هذا القبيل، تمام؟ وإنما بالنسبة للملابس من الممكن أن تغسل الملابس، الأواني تغسل الأواني، أمر سهل، تمام؟ فيقول وإن كانت النجاسة على غير الأرض وما اتصل بها، فإن كانت من كلب أو خنزير وما تولد منهما فتطهيرها بسبع غسلات، إحداهن بالتراب، بأن يجعل التراب مع إحدى الغسلات، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم وغيره. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. وبالطبع هذا الكلام يعني ليس عليه دليل، هذا الكلام يعني الشيخ توسع في هذا الأمر وجعل ان الكلب لو لعق ملبس واحد يعمل فيه يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، هذا الكلام يعني ليس مقصودا، وانما النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، فتحدث عن الولوغ خاصة، والولوغ لماذا؟ للعابه، وده كما نتكلم عن الاسقار جمع سقش اللي هو بقية المشروب او بقية الطعام، سنتحدث عن هذا الحديث. فهل معنى ذلك ان الكلب وما تولد عنه من اشياء، اي شيء بقى في الكلب لعابه وغيره، كل هذه الاشياء حكمها حكم الولوغ بما فيها الثياب والفرش وما شاكل ذلك؟ هذا كلام قاله بعض اهل العلم واختاره الشيخ المؤلف حفظه الله، ولكن هذا الكلام عند التحقيق نجد انه كلام ضعيف. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ على الولوغ. قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، لم يقل اذا لعق الكلب ملابس احدكم، مع ان لعق الملابس هذا يحدث اكثر من ولوغ الكلب في الاناء، لان الانسان يتحفظ في اوانيه اكثر من تحفظه مع الكلاب في الملابس، لان الكلب لكي يلعق لكي يلغ في الاناء سيدخل المنزل، او يكون الاناء وضعته انت في خارج المنزل، وهذه قد تكون حالات ان حدثت تكون حالات اقل بكثير من حالة لعق الكلب ملابس احدكم، وهذا امر سهل جدا، وبالذات كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الزرع، لانها تبقى قريبة من الانسان، ويلعق الكلب صانكم الله يلعق ملابس الانسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما ينص على الولوغ ويترك اللعق دل ذلك على ان الامر ايه؟ مقصود. مع ان العبرة اللي بعنا البلوى تعم في اللعق ام في الولوغ؟ في اللعق اكثر، ومع ذلك ما ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على خصوصية الولوغ والله اعلم. فقول الشيخ وهذا الحكم عام في الاناء وغيره كالثياب والفرش، هذا كلام غير سديد. الامر الثاني ان الشيخ الحق الخنزير بالكلب، وهذا قياس مع الفارق، لان النص نص النبي صلى الله عليه وسلم نص على ماذا؟ على الكلب، فكيف يلحق به الخنزير؟ قالوا لان الخنزير القرآن الكريم ذكره ونص عليه صراحة في كونه رجس، فانه رجس في سورة الانعام، فلماذا يعني اذا كان الخنزير نص عليه ومع ذلك لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الخنزير او الكلب والخنزير؟ فدل ذلك على ان في الكلب خصوصية، وحتى المعاصرين الان يقولون ان في ريق الكلب او لعاب الكلب فيه خاصية معينة، وحتى قالوا اشتراط التتريب وجدوا ان فيها فائدة علمية وفائدة طبية، انه في ريقه او في لعابه مادة، هذه المادة يقتلها التراب. هذا كلام ان ثبت عن علماء الطب وعلماء التحليل فان هذا الامر يعد من اعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يلحق به الخنزير، ولو كان يلحق به الخنزير لذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ حفظه الله: وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير كالبول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تزول، فلا يبقى لها عين ولا لون. يعني إذا كان بول أو غائط أو دم أو نحو هذه الأشياء، دم حيض، لأننا سنتحدث عن الدم ونفرق في حكم الدم كما سيجيء إن شاء الله تعالى. قالت المغسلات على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره، يعني اذا غسل يغسل ويعصر ويغسل ويعصر الى ان يزول اثر النجاسة هذا، لكن الارض طبعا لا يجوز فيها ان تعصر، ولذلك للارض حكمها وما اتصل بها من صخور او كما ذكر في الحالة الاولى. قالت المغسلات على ثلاثة انواع: النوع الاول ما يمكن عصره مثل الثوب فلا بد من عصره، يعصر، لأن الماء لو توارد بدون عصر إذن من الممكن أن يبقى شيء من الماء الذي فيه أثر من النجاسة، وإنما أنت تغسل وتعصر حتى يزول أثر النجاسة. النوع الثاني ما لا يمكن عصره ويمكن تقليبه لأنه لا يعصر، لأن الماء لا يدخل فيه مسامة كما في الجلد مثلا، قال كالجلود ونحوها، فلا بد من تقليبه، يغسل على هذا الوجه ثم يقلب لكي يغسل على الوجه الاخر، لان الماء لا ينفذ في الجلد من الجهة العليا الى الجهة السفلى بعكس القماش، القماش بيتشرب الماء ولذلك يعصر، لكن الجلد الماء تغسل الصفح الاعلى ثم تغسل السطح الايه الاسفل تقليبه، ويمكن تقليبه كالجلود ونحوها فلا بد من تقليبه. النوع الثالث ما لا يمكن عصر ولا تقليبه نظرا مثلا لسخانات تخين، فلا بد من دقه وتثقيله بان يضع عليه شيئا ثقيلا حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء. هذا الكلام من الممكن يحدث مثلا في شيء مثلا زي اللحاف، سمكه ثخين، سمكه تخين، فلو تشرب الماء انت تقدر مثلا قد لا تستطيع ان تقوم بالعصر، فمن الممكن ان يعني تضع عليه اشياء حتى يا او مرتبه او شيء من هذا القبيل بحيث انك تحط عليه اشياء تعصر الماء لانه مش هيتعصر في ايديك. هذا من باب يعني هذا الكلام ليس فيه نص وانما هو تفقها، والعلماء بيحاولوا ان هم يبينوا لنا كيفيه التعامل مع الاشياء. يعني لو عندك مثلا مرتبه وجاءت فيها نجاسه ودخل فيها ماء او شيء من هذا، او يعني شيء يكون ثقيل لا تستطيع ان تقوم بعصره، ماذا تفعل؟ تضع عليه شيء بحيث الثقل او الشيء دوت يعصره. يعني انت لو جئت على سفنج مثلا، سفنج لا تستطيع يعني ماده اسفنجيه عريضه هكذا لا تستطيع بيدك ان تقوم بعصرها، لو وضعت عليها شيئا ثقيلا فهي تعتصر، فهذا الضغط سيجعل الماء يخرج من على حسب استطاعتك، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال وان خفي موضع نجاسه في بدن او ثوب او بقعه صغيره كمصلى صغير وجب غسل ما احتمل وجود النجاسه فيه حتى يجزم بزوالها، وان لم يدري في اي جهه منه غسله جميعه. الشرع علمنا امرا هاما الا وهو كيفيه التعامل بالاحتياط، تحتاط للشيء. انت الان خفي عليك موضع نجاسه في ثوب لا تدري هو فيه شيء نجس، لكن انت لا تدري النجاسه اين، لكن انت متيقن ان دخلت فيه النجاسه، فهذه النجاسه في اين؟ ماذا تفعل؟ تتحرى. يعني مثلا على سبيل المثال هذه النجاسة وقعت في هذا الجانب وكان الثوب في هذا الجانب الاحتمال هذا، فماذا تفعل؟ تحاول بقدر الامكان انك تتحرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتحرى، تتحرى وتبني على اليقين، تتحرى وتبني على اليقين. فاذا كان ملبس مثلا ثوب ولا تستطيع ان تحدد وقعت فيه نجاسة، ولكن اين وقعت؟ في الكم ولا في الياقة ولا الكم الاخر ولا في مقدمة القميص ولا في، اغسل القميص كله مش كده ولا ايه؟ يبقى تغسله كله على بعض علشان تعمل باليقين، تبني على اليقين. لكن لو تحريت واستطعت ان تصل الى حكم غالب تفعل بهذا الحكم الغالب. لكن الاشكال او مثلا بقعة ارض صغيرة زي حمام اغسل الحمام، لكن لو بحجم هذا المسجد يبقى الامر يختلف. ولذلك قال وان خفي موضع نجاسة في بدن او ثوب او بقعة صغيرة كمصلى صغير وجب غسل ما احتمل وجود النجاسة فيه حتى يجزم بزوالها، وان لم يدري في اي جهة منه غسله جميعه. واضح؟ يبقى لو لم تستطع ان تعرف المكان المحدد اغسله جميعا، لان التكلفة لم تكون كبيرة، بعكس لما تكون مثلا ايه هذه النجاسة في هذا المسجد، طب ماذا افعل؟ واخد بالك الامر ايه؟ يختلف. قال ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء لحديث ام قيس، وسيأتي بعد ذلك انه يبين ان النجاسات ثلاثة انواع. فيقول ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رشه بالماء، هذا من باب التيسير. واختلف الناس، اختلف العلماء في العلة والسبب في التخفيف في بول الغلام الذي لم يطعم، لم يأكل الطعام بعد. لماذا خفف الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه؟ حتى قال بعضهم لأن العرب يعني يفرقون بين بالفطرة وبالجبلة، يفرقون بين البنت والولد منذ الصغر، وذلك تجد دائما الناس يتعلقون بالولد فيكسر حمله، فلما كثر حمله، لما كثر حمل الغلام الصغير المولود الرضيع يكسر حمله عن البنت، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة انه تعم به البلوى، كل ما واحد يشيله يعني يديله يعني من البركة. ففي شيء من التخفيف من عند الله عز وجل خفف في الحكم لأنه كثرت به وعمت به البلوى بعكس البنت فخفف في البنت وخفف في الولد ومش مش صعب في البنت وإنما جعل حكم البنت على الأصل فخفف في هذه النجاسة لأنه كلما كثر الأمر وعمت به البلوى كلما ضاق الأمر إيه؟ اشتد كلما ضاق الأمر اتسع كلما ضاق الأمر اتسع فكلما صعب الأمر على الناس يخفف رب العالمين على الناس. الحافظ ابن حجر في فتح الباري بيشرح كلمة لم يأكل الطعام فيقول المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة لأنه من الممكن يكون لسه هو رضيع لكن يقول لك بس والدته بتديله عسل علشان مثلا ايه عنده تعب ولا حاجة فأرادت أن تعالجه بالعسل أو حنك بالتمر فهذا لم يجعله يأكل بعد وإنما هو لا يزال يشرب اللبن لا يزال رضيعا. فالإمام ابن حجر بيشرح كلمة لم يأكل الطعام فقال المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيره. فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال يعني ما أصبحش مستقل ولكن لو استقل بالطعام يصبح غير رضيع وإنما بيأكل ويشرب. قال الشيخ ابن حجر بعد أن قال هذا الكلام هذا مقتضى كلام النووي في شرح مسلم وشرح المهذب يعني المجموع. ونقل عن ابن التين أنه قال يحتمل أنها أرادت أنه لم يتقوت بالطعام ولم يستغنى عن الرضاعة واضح؟ يقول ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام رش بالماء. الرش بمعنى ليس بمعنى الغسل رش أو نطح يعني رش على مكان البول الماء ولكنه لم يعصره لكن لو عصره لغسله يبقى في شيء من الايه من التيسير. الدليل قال لحديث أم قيس أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجري فبال على ثوبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه. قال الشيخ حفظه الله وإن كان يأكل الطعام لشهوة واختيار يعني اتفطم فبوله مثل بول الكبير يعني حكمه حكم بول الكبير وكذا بول الأنثى الصغيرة مثل بول الكبيرة وفي جميع هذه الأحوال يغسل كغسل سائر النجاسات. إن أكل واتفطم بوله كبول الرجل الكبير والبنت الصغيرة بولها كبول الكبيرة وهكذا. قال فالنجاسات على ثلاثة أنواع نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ونحوه وعرفت ما فيه والأصل أن المقصود بالنجاسة المغلظة هنا هي نجاسة ماذا الكلب لعاب الكلب كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لماذا سميت مغلظة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في كيفية التطهير. ونجاسة مخففة عكسه وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام يعني قد يقول قائل هل هذا الغلام الذي لا يأكل الطعام وهو رضيع بوله غير نجس؟ نقول نجس ولكن خفف الشرع في ماذا؟ خفف الشرع في طريقة التطهر منه كما خفف في طريقة التطهر من المزي نظرا لعموم البلوى ولذلك ينضح ويرش واخد بالك ينضح الثوب ويغسل الذكر والأنثيين لماذا؟ تخفيفا لأنه أمر تعم به البلوى واضح؟ قال ونجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام الذي لا يأكل الطعام ونجاسة بين ذلك وهي بقية النجاسات واضح؟ قال ويجب أن نعرف ما هو طاهر وما هو نجس من أرواث وأبوال الحيوانات فما كان يعني هنا نريد أن نعرف ما هو النجس من الأرواث. الأرواث جمع إيه؟ روث. والروث ما هو الروث؟ الذي يعني اللي هو غائط البهائم وغائط الحيوانات وأبوال الحيوانات ما هو النجس وما هو غير النجس. قال فما كان يحل أكله فما كان يحل اكل لحمه منها فبوله وروثه طاهر. قال كالابل والبقر والغنم ونحوها، هذه تؤكل، هذه تؤكل. طب ما حكم بولها وروثها؟ هل هو طاهر ام نجس؟ يقول هو طاهر. ما الدليل على ذلك؟ الاصل. يعني لو سألك واحد وقال ما الدليل على ذلك، نقول الاصل في الاشياء الايه؟ الطهارة. والذي يريد ان يقول بنجاستها هو المطالب بماذا؟ بالدليل. ومع ذلك وجدت ادلة اخرى توافق الاصل. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرنيين ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والبانها، وهم الذين نزل فيهم حكم الحرابة. هؤلاء الذين ذهبوا وبعد ان شربوا واكلوا وصحوا واصبحت صحتهم جيدة وقوية قاموا بقتل الراعي المسؤول عن ابل الصدقة وسرقوها وساقوها امامهم بعد ان قتلوا الرجل ومثلوا به وسملوا عينيه، ولذلك نزل فيهم حكم الحرابة. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، كما قال الله تعالى في سورة المائدة. وشرحنا هذه الآية في تفسيرنا لسورة المائدة وبينا حكم الحرابة بتوسع. قال هنا حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ان يشربوا من بول والبان الابل، فاذا كان امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشربوا من بولها، فهل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ان يشرب الناس اشياء نجسة؟ فدل ذلك على طهارتها، فبول الابل ويلحق بها سائر المواشي والانعام التي تؤكل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في اعطان الايه؟ الغنم، في مرابض الغنم وفي اعطان الابل، فاجاز الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم فيها روس الغنم وفيها بول الغنم، ومع ذلك اجاز الصلاة فيها. ولما سئل عن اعطان الابل نهى عن ذلك، ثم علق الحكم بماذا؟ ليس بالنجاسة، وقال لانها خلقت من الشياطين. وهذه مسألة من الامور التي لا معي حقيقتها، وانما تؤخذ على ظاهرها بدون ايه؟ بدون خوض في كيفيتها. يعني خلقت من الشياطين، هذا امر علمه عند رب العالمين سبحانه وتعالى، والحديث صحيح. واضح؟ قال فدل على طهارة بولها. لماذا؟ قال لان النجس لا يباح التداوي به وشربه، لا يباح لا التداوي به ولا يباح شربه. فان قيل انما ابيح للضرورة، ان قيل انما ابيح للضرورة، قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرهم بشرب هذا النجس المحرم للضرورة كان صلى الله عليه وسلم، لانه كما تقرر في اصول الفقه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، مش كده ولا لا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجاز هذا لهم للضرورة كان امرهم ان يغسلوا افواهم وان يتمضمضوا من هذا النجس او مما لوث افواههم وايديهم، لانهم شربوا للضرورة. فلما لم يفعل دل ذلك على عدم نجاسته. قلنا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ان يبنى المسجد يصلي في مرابض الغنم، وهذا متفق عليه، وامر بالصلاة فيها، وسئل عن الصلاة في مرابضها فقال نعم صلى الله عليه وسلم، وهي ولا شك تبول فيها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الاصل في الارواث الطهارة الا ما استثني، والاصل في كل شيء الطهارة، فمن اراد ان يقول عن شيء انه نجس فلا بد وان يأتي هو الايه؟ مدعي النجاسة، هو الذي ايه؟ يطالب بالدليل. خدوا بالكم، زي ذكرنا في بداية الباب هاتين القاعدتين المهمتين، الاصل في الاشياء الطهارة، كما ان الاصل في الاشياء الاباحة، حتى يرد دليل على ماذا؟ على التحريم او دليل على التنجيس. قال وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر. يبقى خدوا بالكم الاصل في هذه الاشياء التي يؤكل لحمها انها ارواسها او ابوالها طاهرة ولا دليل على نجاستها. قال وسؤر ما يؤكل لحمه طاهر وهو بقية السؤر. ما هو تعريفه؟ هو عرفه بالقول بقية طعامه وشرابه، بقية ما اكله او شربه يسمى سؤر، وهذا بالاجماع طاهر، بالاجماع طاهر. ولذلك جاء في حديث ان احد الصحابة كان واقفا ولعاب الناقة، ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسيل على كتفه، والرسول عليه الصلاة والسلام يعظ الناس ويأمرهم وينهاهم، فلم ينهاه عن هذا او لم يأمره بغسل لعاب الناقة، فدل ذلك على ان سؤر، لان السؤر هو يخاف من السؤر. لماذا؟ لان اللعاب يختلط به فينجسه، فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره على سيلان اللعاب فمعنى ذلك ان السؤر يكون ايه؟ طاهرا. وهذا الامر لا يحتاج الى دليل لانه لا مخالف فيه، الاصل الطهارة. وقال ابن المنذر بالاجماع طاهر، نقل الاجماع على ذلك الامام ابن المنذر. وسؤر الهرة، طبعا سؤر الحيوانات التي لا تؤكل، سؤر الحيوانات من الدواب والسباع وغيرها، جاء الدليل على ان سؤرها نجس بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حكمة في حديث عبد الله بن عمر قال سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، يعني الدواب والسباع تأتي الى الماء، احواض الماء التي في الطرق ويشربون منها او من الابار، فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال ابن التركماني في الجوهر النقي الذي جعله استدراكا على كتاب سنن البيهقي، قال وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع، اذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، معنى ذلك ان هذه الدواب وهذه السباع تحمل الخبث، واضح ولا لا؟ وانها حينما تشرب تبقي او تجعل شيئا من الخبث في الماء، والا لقال النبي صلى الله عليه وسلم وما في ذلك، اليس سؤرها طاهرا؟ ولكنه قال اذا كان الماء قلتين، يعني الماء كثير لم يحمل، لا يضره النجاسة، فدل ذلك هذا التقييد دل على ماذا؟ والا لو لم يكن سؤر هذه الحيوانات نجسا لما قيد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكان القيد ضائعا لا قيمة له، والرسول صلى الله عليه وسلم يتنزه عن ان يأتي في الكلام بقيد لا قيمة له، واضح؟ فقال ابن التركماني لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط، قال وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع، اذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التقييد به ضائعا. طب سؤر الحمار نجس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمار حينما حرمه، حرم لحوم الحمر الأهلية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة خيبر قال إنها رجس، إنها رجس، فلما قال إنها رجس دل ذلك على أنها كلها رجس، فكذلك لعابها، ولم يخص شيئا من شيء، فدل ذلك على أن الحمار الأهلي كله رجس، فدل ذلك على أن مخاطه وأن لعابه وأن لحمه، وهو حتى لو زكية لا تجوز الزكاة له، لأن الزكاة لا تكون إلا لمأكول اللحم، أما وقد حرم فقد أصبح لحمه إيه؟ ميت، حتى ولو قلت بسم الله الله أكبر وذبحت الحمار الأهلي لحمه إيه؟ نجس ميتة لا يجوز أكلها، واضح؟ وإن قلنا إن سؤر الحمار نجس فمن باب أولى يكون سؤر الخنزير لقول الله عز وجل في القرآن فإنه رجس، فدل ذلك على أن سؤره نجس. أما الكلب فقد جاء فيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبعة أولاهن بالتراب. نستثني من ذلك الهرة، قال وسؤر الهرة، لأن الهرة غير مأكولة اللحم، لا تؤكل، وهي من السباع، وهي تأكل الحيوانات وتأكل الفئران وتأكل النجاسات، واضح؟ فقال سؤر الهرة طاهر. لماذا؟ قال لحديث أبي قتادة في الهرة، قال إنها ليست بنجس. أبو قتادة كان يتوضأ، فرأته زوجه وهو يتوضأ، فجاءت هرة فأمال لها الإناء حتى شربت ثم توضأ، فنظرت إليه باستغراب واندهاش، فقال لا تتعجبين، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إنها، يبقى الذي قال هذا الكلام من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وإن هنا تدل على ماذا؟ على التعليل، لماذا استثنيت وجعل الله عز وجل سؤرها غير نجس؟ لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. وقلنا إذا ضاق الأمر إيه؟ اتسع. والأمور التي تعم بها البلوى الشرع يخفف فيها، فيخفف الشرع الحنيف في هذا الأمر. لماذا؟ لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالهرر، الهرة حينما يعني يقال إنها إذا شربت من الماء أصبح ملوثا ويراق، هذا الأمر سيترتب عليه ماذا؟ حرج شديد. فخفف الله عز وجل، يريد الله أن يخفف عنكم، فخفف الله سبحانه وتعالى عنا في هذا الأمر. فهذا من باب الاستثناء. ولذلك العلماء الحقوا بالهرة أي شيء ينطبق عليه من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك لو شربت الفأرة، الفأر لو شرب من الماء لا ينجس، مع ان الفأر نجس مش كده ولا لا؟ لكن في تخفيف في هذا الامر لانه من الطوافين عليكم والطوافات. يعني اذا كان الامر خفف في الهرة فمن باب اولى الفأرة، لانها يصعب الاحتراز منها اكثر من القطة، لان الهرة من الممكن انك تغلق الباب وما تدخلش قطط عندك، لكن كيف تستطيع ان تمنع الفئران وانت بتعرف الفار بيخش ازاي؟ حد يقدر يعرف الفار بيدخل ازاي؟ نعم. قال وسؤر الهرة طائر لحديث ابي قتادة في الهرة، قال انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات، رواه الترمذي وغيره وصححه. شباب المماليك، الطوافين شباب الايه؟ بالمماليك يعني بالخدم، بالخدم الذين يكونون في المنزل، شباب المماليك من خدم البيت الذين يطوفون على اهله للخدمة. قال ولعدم التحرز منها ففي ذلك رفع للحرج والمشق. والحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها في الخلقة من طير وغيره، فسؤره طاهر كسؤر الهرة بجامع الطواف. مش قلنا ان القياس الحاق فرع باصل، تمام، لجامع في الحكم، لجامع بينهما، الجامع اللي هو العلة. العلة هنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها لما قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. وما عدا الهرة وما ألحق بها مما لا يؤكل لحمه فروسه وبوله وسؤره نجس، كما ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ حفظه الله أيها المسلم عليك أن تهتم بالطهارة ظاهرا وباطنا، باطنا بالتوحيد والإخلاص لله في القول والعمل، وظاهرا بالطهارة من الحدث والأنجاس، فإن ديننا دين الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية، فالمسلم طاهر نزيه ملازم للطهارة. وقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. فعليك يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة والابتعاد عن الأنجاس، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول حينما لا يتحرز منه الإنسان. فإذا أصابتك نجاسة فبادر إلى تطهيرها ما أمكنك لتبقى طاهرة، لا سيما عندما تريد الصلاة فتفقد حالك من جهة الطهارة، وعندما تريد الدخول في المسجد فانظر في نعليك، فإن وجدت فيهما أذى فامسحهما ونقهما ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة حتى وإن كنت ستخلع الحذاء. يعني هذا الكلام الحديث إذا أراد أن يدخل المسجد ووجد في النعلين خبثا ف يدلكهما في الطراب ثم ليصلي فيهما. لكن المساجد الآن لا يجوز الصلاة بالنعال فيها، وإلا ففي يعني إذاء للمصلين وإذاء للأموال وهتبوظ المكت والفرش ومشاكل ذلك. ولكن مع ذلك أنت مأمور أيضا بأن تدخل بالحذاء والنعل إيه طاهرا، تنظفه قبل ما تدخل. وإلا تصور كده لو دخلت بحذاء فيه نجاسة وضعته، يجي حد يمسك به ولا شيء ينجس المكان اللي يوضع فيه، تمام ولا لا؟ والرائحة ومشاكل ذلك. فلا بد من أن تراعي أن تدخل بالمسجد، أن تدخل المسجد بحذائك أو بنعلك وهو طاهر إن شاء الله تعالى. فانظر في نعليك، فإن وجدت فيهما أذى فامسحهما ونقهما ولا تدخل بهما أو تدخلهما في المسجد وفيهما نجاسة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه من القول والعمل. وكان في النفس أن أذكر بعض الأشياء التي تكلم فيها أهل العلم في باب النجاسة، ولكن كما ترون الوقت أخذنا فلنؤجل الكلام، لأن باب الحيض والنفاس ما ظنش أن من الممكن أن احنا نأخذه في درس واحد، مش كده برضو؟ باب الحيض والنفاس صعب أن احنا نأخذه في درس واحد. فلذلك نجعل في الدرس القادم في بداية الدرس بمشيئة الله تعالى الكلام عن بعض الأشياء التي تكلم فيها أهل العلم وقالوا بنجاستها كالخمر وغيرها. نتكلم عنها كلام يعني ليس بتوسع، بس علشان نكون أفلنا الباب بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولا نبقي شيئا يحتاجه طالب العلم أو يسأل فيه. ثم نتكلم عن الحيض افتتاحية، ثم نكمل في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.